إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 86 في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، والمتوفى 60 و300 من الهجرة. وصلنا فيه إلى جملة الأبواب التي ذكرها في فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال: باب ذكر صبر أبي بكر رضي الله عنه في ذات الله عز وجل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محبة لله تعالى ولرسوله، يريد بذلك وجه الله عز وجل. تأمل كيف ذكر الصبر وذكر النية فيه: محبة لله تعالى ولرسوله، يريد بذلك وجه الله عز وجل. فأنت عندما تصبر في ذات الله تبارك وتعالى تصبر على الطاعة، تصبر عن المعصية، فيكون صبرك الحامل عليه محبة الله تعالى ورسوله، وتريد بذلك وجه الله عز وجل. تأمل لما قال يريد بذلك، إنما ذكر الله تبارك وتعالى، فالمحبة لله والرسول، وأما الإخلاص فلله عز وجل وحده، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. لأن الإيتاء العطاء، الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي، وقالوا حسبنا الله، ففي الحسب قالوا حسبنا الله، ما قالوا ورسوله، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. ثم قالوا ماذا؟ إنا إلى الله راغبون. إنا إلى الله راغبون، أي إلى الله تبارك وتعالى وحده. فهكذا يكون يعني عمل العبد محبة لله تعالى ولرسوله، يريد بذلك وجه الله عز وجل. وقد فسر قول الله تبارك وتعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قالوا هذا أبو بكر. فالآية وإن كان معناها عاما، إلا أن أول من يدخل فيها بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، أبو بكر الصديق، الصديق الذي هو أصدق هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، وذلك أن مولدها كان بعد المبعث بسنتين، عائشة رضي الله عنها ولدت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسنتين، فكان قد دخل أبو بكر وأمها كانوا قد دخلوا الإسلام، فقالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يأتي علينا يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتينا طرفي النهار غدوة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل أرض الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد موضع لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة. القارة قبيلة من القبائل، والنسبة إليها القاري. فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي عز وجل. أريد أن أسيح، السياحة من أجل طلب المكان الذي يعبد الله عز وجل فيه بأمان واستقرار، والسياحة عمل عظيم وصف الله تبارك وتعالى به المؤمنين، فقال: السائحون، منهم من قال الصائمون، لأن الصائم سائح، سائح قلبه مع الله تبارك وتعالى، وكذلك يدخل في السياحة سياحة القلب، فيتقلب في منازل العبودية. ومن السياحة أيضا البحث عن المكان الذي تتم فيه عبودية الله تبارك وتعالى. قال: فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي عز وجل. قال: فإنك لا تخرج ولا يخرج مثلك، أنت تكسب المعدم، المعدم الفقير تكسبه تعطيه، وتصل الرحم، وتحمل الكل، الكل العاجز، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. فتلاحظ أن هذه الصفات كانت في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما رجع من غار حراء يرجف فؤاده قال صلى الله عليه وآله وسلم: إني خشيت على نفسي. قال لخديجة، فقالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وذكرت مثل هذه الصفات. فمن أسباب عدم الخزي أن تقوم بأمور الناس، فالذي يقوم بأمور الناس مثل هذه الأمور، ومنها دعوتهم إلى الدين الحق، فالله تبارك وتعالى لا يخزيه. قال وتعين على نوائب الحق. والنوائب هي النوازل، من ناب ينوب نوبة أي نزل. وإنما قال الحق، قال نوائب الحق، لأن النوائب تكون في الحق والباطل، لأن النوائب تكون في الحق والباطل، فمن أجل هذا قال: وتعين على نوائب الحق. فارجع فاعبد ربك ببلدك فأنا لك جار. فارتحل ابن الدغن ومعه أبو بكر حتى أتى كفار قريش، فقال: إن أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ هذا هو الشاهد من صبره، أنه يعني من شدة البلاء يعني خرج مهاجرا يريد أن يهاجر. قال: فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة، لأن هذا كان معروفا عند العرب أن الرجل إذا أجار فلانا أدخله في جواره فلا يتعرض له، فلا يتعرض له. فقالوا مر أبا بكر فليعبد ربه في داره ويفعل فيها ما يشاء وليقرأ فيها ما شاء ولا يعلن القراءة ولا الصلاة، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. نعم، الهداية من الله عز وجل، فهم يعني ظنوا أن هذه فتنة، والفتنة ما هم فيه، كما قال الله تبارك وتعالى: ومنهم من يقول إذلي ولا تفتني. هذا من المنافقين، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إذلي ولا تفتني. هذا في غزوة تبوك، قال: إني أخاف على نفسي أن أفتن من نساء بني الأصفر، يعني نساء الروم. لا بركة. قال الله عز وجل: ألا في الفتنة سقطوا، ألا في الفتنة سقطوا. فكذلك هؤلاء حسبوا أن سماع نسائهم وأبنائهم لأبي بكر فتنة، والفتنة ما هم فيه. قالت عائشة رضي الله عنها: فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال له ذلك، فلبث أبو بكر رضي الله عنه على ذلك ما شاء الله، ثم بدا له فابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه، فتتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، تتقصف تزدحم عليه حتى يسقط بعضهم على بعض من شدة التزاحم عليه. سبحان الله. وكان أبو بكر رضي الله عنه بكاء لا يملك دمعه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك كفار قريش، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره، وإنه قد جاوز ذلك وابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن القراءة، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا، فإن أحب أن يقتصر على ذلك فليفعل، وإن أبى فاسأله أن يرد عليك ذمتك، يعني جوارك، فإنا كرهنا أن نخفرك، نخفرك يعني لا نوفي لك، وذلك بالاعتداء عليه، ولسنا نقر لأبي بكر الاستعلان. فأتاه ابن الدغنة فقال: يا أبا بكر، قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر عليه وإما أن ترجع إلي ذمتي، ترجع أو ترجع من الثلاثي ومن الرباع، فإن الثلاثي يتعدى أيضا، وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في عقد رجل عقدت له. طبعا هذا من شيم العرب، العرب إذا أجار إنسانا فعيب عنده أن إنسان آخر يعتدي على هذا المجار، أن هذا معناه أنه لا يستطيع أن يحميه. فقال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك، وأرضى بجوار الله عز وجل ورسوله، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ بمكة. فهذه القصة تدل على مدى صبر أبي بكر رضي الله عنه في ذات الله عز وجل، فإنه قال: أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل ورسوله ولو أصابني ما أصابني. وهكذا الذي بعده مثله، والذي بعده. وأما الذي بعده حدثنا حامد بن شعيب أبو العباس البلخي، فهذا إسناده ضعيف لانقطاعه بين أبي إسحاق وبين ابن مسعود. وهذا الذي ذكرناه أن قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى، يعني فسر بأنه أبو بكر، والآية عامة. قال: باب ذكر بيان تقدمة أبي بكر رضي الله عنه على جميع الصحابة رضي الله عنهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. الحديث الأول حديث صحيح، وكذا الذي بعده، وأصله في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين مرض قال: مروا إنسانا يصلي بالناس. قالت: فخرج عبد الله بن زمعة فلقي عمر فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فتقدم فصلي بالناس، أو فتقدم فصلى بالناس، لأن لو كان فعل أمر كان ينبغي فصلي اللام يعني مشددة مكسورة، فتقدم فصلى. ها؟ نعم، مشددة مكسورة. فإذا في النسخة الأخرى: فتقدم فصلي بالناس. قال: فذهب فتقدم يصلي بالناس. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الرواية بفعل الأمر، فتقدم فصلي. قال: فذهب فتقدم يصلي. فذهب فتقدم يصلي بالناس، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته قال: من هذا؟ فقالوا: عمر. فقال: لا يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قال مروا إنسانا أراد أن يختبرهم، يعني من يختارون. قال: فقال عمر رضي الله عنه لعبد الله بن زمعة: لم يكن سماني؟ قال: لا. قال: فلامه أشد اللئامة وتغيظ عليه. والذي بعده كذلك، والذي بعده أيضا حسن الإسناد، لكن فيه ماذا أيها الإخوة؟ قال: فبعث إلى أبي بكر بعدما صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس. ظاهره أن عمر أتم ليش؟ أتم هذه الصلاة. لكن ماذا قال لا جري؟ قال بعد ذلك قال محمد بن الحسين: يعني أنه لم يتم الصلاة، ولكنه لما كبر وجهر بالقراءة سمعه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يكون قوله بعدما صلى عمر تلك الصلاة يعني بعدما كبر ودخل فيها، فما أتم عمر رضي الله عنه يعني هذه الصلاة. قال محمد بن الحسين: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فصلى أبو بكر بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم حي. الذي بعده حديث أنس في البخاري ومسلم: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه بلال فآذنه بالصلاة، فقال له: يا بلال قد بلغت، يعني الأجل، فمن شاء فليصلي ومن شاء فليذر. قال: فقال له: يا رسول الله، فمن يصلي للناس؟ قال: أبو بكر، مروه فليصلي بالناس. قال: فلما تقدم أبو بكر ليصلي كشف الستور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كشف الستور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنظرنا إليه كأنه ورقة بيضاء عليها خميصة سوداء، فظن أبو بكر رضي الله عنه أنه يريد الخروج فتأخر، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي مكانك. فصلى أبو بكر فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات من يومه. الذي بعده أيضا في البخاري ومسلم وفيه كأنه ورقة مصحف. قال: فنظرت عن أنس رضي الله عنه قال: آخر نظرة نظرتها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. يوم الاثنين هكذا بهمزة القطع تمييزا له عن الاثنين في العدد، هكذا قال اليوم بهمزة القطع، فتقول يوم الاثنين. وأما الاثنان وثلاثة هذا في العدد فهي همزة إيش؟ فهي همزة وصل. قال: كشف الستارة فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه وأبو بكر يؤمهم، فأشار إليهم أن امكثوا، وألقى السجف يعني الستر، وتوفي من آخر ذلك اليوم صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ولد يوم الاثنين ومات يوم الاثنين. قوله كأنه ورقة مصحف، وجه الشبه الجمال والصفاء، لكنه بياض مشرب بصفرة بسبب المرض. وخص المصحف لأنه محبب إلى القلوب، المصحف محبب إلى القلوب، فمن أجل هذا خص بالتشبيه. الذي بعده أيضا حديث أنس، والذي بعده حديث أبي موسى في البخاري ومسلم عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر الرجل الرقيق، ومتى يقم مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس، يعني من البكاء. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال: فأتاه الرسول فقال له فصلى بالناس حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي بعده في البخاري ومسلم حديث سهل بن سعد. فإذا هذه قصة متواترة، حديث عائشة وحديث أنس وحديث أبي موسى وسهل بن سعد. لكن حديث يعني سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، طبعا هذه قصة أخرى، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تأم الناس؟ قال: نعم. فأقام بلال وتقدم أبو بكر فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي حتى قام في الصف، وأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته. طبعا التصفيق هنا أيها الإخوة محمول على المعنى الآخر وهو التصفيح، فالتصفيق هنا ليس هو التصفيق بالكفين، وإنما هو التصفيح الذي هو بإصبعين من اليد اليمنى في باطن الكف اليسرى. نعم. طبعا هذا إنما يكون يعني للنساء، التصفيح للنساء والتسبيح للرجال. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن يصل، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس. فهذه سنة، هذه سنة يعني غائبة، بل ربما يعني الذي لا يعرفها يعني يستهجنها ويستقبحها، وهي أن الإمام إذا عرض له عارض وتقدم إنسان فصلى بالناس، فيجوز للإمام إذا جاء أن يصلي مكانه، سواء كان هذا من أول الصلاة أو من إيش، أو يعني بعد أن فات منها يعني ركعات، وهذا ممكن. المهم أن هذه سنة. فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه في الصلاة شيء فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمع أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. ثم قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي بعده حديث سهل بن سعد أيضا في نفس القصة. قال محمد بن الحسين: هذه السنن يصدق بعضها بعضا. نعم، سنن متواترة وتدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه بأن يصلي بالناس في حياته إذا لم يحضر، وفي مرضه إذا لم يقدر. في الموضع الأول في حياته إذا لم يحضر، وفي مرضه إذا لم يقدر. وقوله: لما تقدم عمر فقال لا يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، دليل على أنه لم يكن أفضل منه وعلى أنه الخليفة من بعده. وكذا قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الخليفة الرابع. وقد ذكر أبا بكر وشرفه وفضله وقال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فصلى بالناس وقد رأى مكاني، وما كنت غائبا ولا مريضا، ولو أراد أن يقدمني لقدمني، فرضينا لدنيانا، يعني في الخلافة، من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أي الصلاة. هذا كلام علي رضي الله عنه. وما أحسن ما أورده الآجري في هذا الموضع عن علي رضي الله عنه. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينبغي لقوم يكون فيهم أبو بكر يومهم غيره. الذي بعده أسانيدها ضعيفة جدا. قال: باب ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر الصديق. الحديث الأول صحيح عن أنس قال: آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم صلى في ثوب واحد متوشحا. متوشحا يعني أنه لفه على بدنه، وفيه جواز الصلاة في ثوب واحد كما في قصة جابر رضي الله عنه، صلى مرة في ثوب واحد وثوبه الآخر على المشجب، فأنكر عليه من أنكر فقال له: لماذا يعني صليت في ثوب واحد وثوبك على المشجب؟ قال: ليران الإيش؟ الجاهل مثلك. نعم، ففيه جواز الصلاة في ثوب واحد. الذي بعده نفس الحديث. الذي بعده: حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن محمد، هذا في البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه خلف أبي بكر رضي الله عنه قاعدا. وطبعا هذه القصة اختلف فيها، يعني من كان الإمام. الذي بعده في البخاري ومسلم، يعني نفس الحديث. والذي بعده عن أنس، هذا إسناده صحيح، إسناده صحيح وفيه انقطاع، ما أدري كيف إسناده صحيح وفيه انقطاع. عن أنس قال: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أيام، فكان أبو بكر يصلي بالناس 9 أيام، فلما كان يوم العاشر وجد خفة فخرج يهادى بين الفضل بن العباس فصلى خلف أبي بكر رضي الله عنه قاعدا. ما عندكم أنس؟ احنا عندنا أنس. يونس عن أنس فعلا بعيد. أيوة، عندكم يونس عن الحسن. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر رضي الله عنه. طبعا الأحاديث التي ذكرها في هذا يعني لا يصح منها شيء، وإن كان يعني الباب صحيحا. ثم ذكر بعد ذلك فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أي معا. فأولا ذكر فضائل أبي بكر رضي الله عنه، وقد أجملناها لكم في 11 وأما فضائل أبي بكر وعمر فنجملها أيضا يعني في 6 نقاط. خلاصة فضائل الشيخين معا: 1 أنهما سيدا كهول أهل الجنة، سيدا كهول أهل الجنة. 2 أنهما السمع والبصر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بمنزلة السمع والبصر. 3 إيمانهما التام. 4 رجحانهما في الميزان. 5 درجتهما في الجنة. 6 الاقتداء بهما، الاقتداء بهما. الحديث الأول حسن لغيره، عن علي بن أبي طالب قال: أقبل أبو بكر وعمر وأنا جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن هذين سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، لا تخبرهما يا علي. قال: فما ذكرت ذلك لهما حتى هلكا، يعني حتى ماتا. يقول قائل: وهل في الجنة كهل؟ الناس في الجنة على سن كم؟ 33. فالجواب أن الكهل ما بين 30 و40. وهناك جواب أحسن من هذا، بأن يقال أن الكهولة ها هنا باعتبار ما كان، باعتبار ما إيش؟ باعتبار ما كان، كما جاء في الحديث الآخر: والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فالكهولة والشباب هذا باعتبار ما إيش؟ باعتبار ما كان، وإلا فالناس في الجنة كلهم على سن واحدة 33. هذا حسن لغيره. الذي بعده صحيح لغيره نفسه، والذي بعده أيضا صحيح لغيره، والذي بعده نفسه أيضا صحيح لغيره، وكذلك نعم الذي بعده عن أنس رضي الله عنه هذا صحيح لغيره. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. فالأول عن علي وهذا عن أنس. وأما الذي عن ابن عباس فهذا إسناده ضعيف جدا. قال: باب ذكر منزلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول والثاني والثالث أسانيدها ضعيفة، والرابع صحيح لغيره. عن عبد العزيز بن عبد المطلب عن أبيه عن جده عبد الله بن حنطب قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع أبو بكر وعمر، قال: فلما نظر إليهما قال: هذان السمع والبصر. الذي بعده صحيح لغيره، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أبعث رجالا من أصحابي إلى ملوك الأرض يدعونهم إلى الإسلام، كما بعث عيسى ابن مريم الحواري. فقالوا: يا رسول الله، ألا تبعث أبا بكر وعمر فهما أبلغ؟ قال: إنه لا غنى بي عنهما، إنما منزلتهما من الدين بمنزلة السمع والبصر من الجسد. الذي بعده والذي بعده إسناده ضعيف جدا. قال: باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وزيراه وأميناه من أهل الأرض. ثم ذكر في الباب 3 يعني آثار أو 3 أحاديث كلها ضعيفة، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمر مع أبي بكر وعمر في مصالح المسلمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر وعمر في مصالح المسلمين. قال: باب فضل إيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وذكر الحديث المشهور حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم أقبل على الناس بوجهه فقال: بينما رجل يسوق بقرة إذ أعيا، أعيا يعني عجز من المشي، فركبها فضربها، يعني كمان ركبها وضربها، طيب كفاية الركوب، فقالت: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا لحراسة الأرض. فقال الناس: سبحان الله سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، يعني ليس في المجلس. قال: وبينما رجل في غنم، في غنم له، إذ جاء الذئب على شاة منها فأدركها صاحبها فاستنقذها منه، يعني من الذئب، فقال الذئب: فمن لها يوم السبع. يوم السبع يبينه ما بعده، يوم لا راعي لها غيري، لأن في آخر الزمان الناس ينشغلون عن أموالهم، فيصبح الذئب هو راعي الإيش؟ هو راعي الغنم. قيل: أراد من لها عند الفتن حين يتركها الناس هملا. فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بها به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين إيمانهما وإيمانه عليه الصلاة والسلام، الذي بعده أيضا في البخاري ومسلم نفس الحديث، حديث أبي هريرة، والذي بعده حديث علي بن أبي طالب في البخاري ومسلم، قال علي رضي الله عنه: كنت أكثر أن أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وهذا ذكرناه قبل ذلك مرارا. قاله علي رضي الله عنه لما كان ممسكا بسرير عمر، لما وضع على سريره قال ذلك، ووضع يعني يديه على كتفي ابن عباس، فالتفت ابن عباس فإذا هو علي يقول هذا الكلام. قال: ويم الله، إني كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، فإني كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر هذا: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. قال: باب ما روي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وزنا بالأمة فرجحا بإيمانهما. فإذا وزن الإنسان عند الله عز وجل بالإيمان، قيمة الإنسان عند الله عز وجل بالإيمان والتقوى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان: وفي المسند من وجهين، في المسند يعني مسند أحمد، وفي المسند من وجهين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وزن بالأمة فرجح، ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجح، ثم وزن عمر بالأمة فرجح. قال الألباني: صحيح. شيخ الإسلام ذكر أن هذا في مسند أحمد من طريقين، من وجهين، النبي صلى الله عليه وسلم وزن بالأمة فرجح، وزن أبو بكر بالأمة يعني ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم فرجح، وزن عمر بالأمة ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فرجح، ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. الأثر الأول الذي ذكره هذا إسناده ضعيف جدا، وفي السلسلة الصحيحة برقم 3314 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وزنت بألف من أمتي فرجحت، وزنت بألف من أمتي فرجحت. نعم، طبعا الذي ذكره شيخ الإسلام في المسند، طبعا هذا زيادة علم، النبي صلى الله عليه وسلم وزن بالأمة فرجح. قال: باب ذكر فضل درجات أبي بكر وعمر في الجنة. حديث الأول حديث أبي سعيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الدرجات العلا يراهم من تحتهم كما يرى الكوكب الطالع من الأفق من آفاق السماء، وأبو بكر منهم، وعمر منهم، وأنعم. شوف لنا تفسير أنعم، هذا كنت كتبت قبل ذلك ونسيت. هذا صححه الشيخ في صحيح ابن ماجه برقم 96، وكان ضعفه أولا في الضعيفة برقم 3007 وبرقم 7110، ثم صححه في صحيح ابن ماجه 96. صحيح الجامع كم؟ الذي بعده حديث أبي سعيد نفسه، وإن أبا بكر وعمر من أولئك وأنعم، يعني أنعم كأن أفعل التفضيل، يعني أنعم لكن زيدت الألف للإطلاق، وأنعم أنعم، نعم أنعم يعني هما أنعم. يقول صار في النعيم ودخل فيه، صار في النعيم ودخل فيه، كما تقول أنجد وأتهم، أنجد دخل نجدا، وأتهم دخل إيش تهامة، فإذا نسبت إلى الاثنين تقول إيش أتهم وأنجد، وكذلك هذه وأنعم يعني صار في النعيم ودخل فيه. الذي بعده أيضا حديث أبي سعيد نفسه، والذي بعده حديث، هذا كله حديث أبي سعيد ما شاء الله طرق كثيرة، هذه الطرق يعني كلها لحديث أبي سعيد، طرق لحديث أبي سعيد رضي الله عنه. قال باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. حديث حذيفة في الصحيحة 1233 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعدي. وكذلك حديث أبي قتادة عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له وتخلف عنه الناس في مسيرهم وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا، إن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا. فهذا هو الرشد، الرشد في سلوك منهج صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه في كل شيء، وخلاصة منهجهم في كلمتين: السنة والإيش والجماعة، السنة والجماعة. فلا يكون الإنسان على السنة إلا إذا كان مع الجماعة، مع جماعة المسلمين في بلده وقطره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا محبة صحابته رضي الله عنهم، وأن يحشرنا معهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.